بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل رسله جميعهم أولهم وآخرهم كلهم أرسلهم بهذا الأمر المهم أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن لا يشرك به شيء وأن تخلص العبادة له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مقبلون عليه معرضون عما سواه. توحيد الله قامت به السماوات والأرض وخلقت من أجله الجنة والنار. أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء ولك ليكما علي ملؤها. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. إن هذا الأمر المهم لا سعادة العباد ولا فلاح إلا به. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والمقصود بهذا القول قول وعمل وما يترتب عليها لا مجرد القول، فإن المنافقين قالوها ونقضوها. وقال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تفسير كلمة الإخلاص للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. l'explication de la parole de l'unicité. expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، دخلنا أمس في هذه الرسالة تفسير كلمة التوحيد من إمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكرنا أن سبب تأليف هذه الرسالة ما هو؟ سؤال ماذا؟ سؤال عن ماذا؟ نعم، عن معنى لا إله إلا الله. وقلنا أن أهل العلم كثير منهم أو كثير من مؤلفاتهم إجابة عن سؤال مثل ماذا؟ الواسطية، سؤال من أهل واسط لشيخ الإسلام رحمه الله. كذلك اللامية شيخ الإسلام سألوه المنظومة. كذلك يا سائلي عن عقيدتي ومذهبي. أحسنت. سأله ماذا؟ من سأله وما السؤال؟ واحد سأل شيخ الإسلام. شوف خططت مالك. أما الأصول ثلاث فماذا؟ نعم، لكن est-ce que c'est quelqu'un qui lui a posé une question؟ لا، هو بنفسه. من ربك؟ ما دينك؟ هذه كما تعلمون تقدم معنا أنها من أحسن طريقة التعليم، السؤال والإجابة. لكن الأصول ثلاث هو يسأل بنفسه ويجيب، أما هذه لا، هذه واحد من الناس يسأله. كذلك جامع بيان العلم للإمام الحافظ ابن عبد البر كما تقدم معنا في درس الشيخ حفظه الله بين المغرب والعشاء، نقرأ في هذا الكتاب. وبداية الكتاب إجابة عن سؤال، سألوه عن العلم وفضل العلم فأجاب بجامع بين العلم وفضله. وهذا كثير، هذا كثير مر معنا أمس. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وهذه الكلمة لها أسماء، منها أنها كلمة الإخلاص لأنها تنفي الشرك بالله عز وجل وتثبت العبادة لله عز وجل ولذلك سميت كلمة الإخلاص أي إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة وتجنب الشرك بالله عز وجل. نعم كلمة الإخلاص من أسماء لا إله إلا الله، هذا واضح. أما الإخلاص فمعناه في اللغة التصفية، وفي الشرع عرفه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بتفسير طيب، فما هو؟ تقدم هذا. تصفية الشيء بصالح النية عن شوائب الشرك، قولك تصفية الشيء الأحسن تصفية العبادة، تصفية العبادة عن شوائب الشرك، هذا الإخلاص. قال وتسمى كلمة التقوى كما قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، لأنها تقي من قالها مخلصا لله عز وجل، تقيه من النار. نعم أما كلمة الإخلاص واضح، واضح لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، أي تنفي العبادة عن غير الله عز وجل وتثبت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أما كلمة التقوى استدلوا بهذه الآية وألزمهم كلمة التقوى، ولابد هنا أن تفهم ما معنى التقوى حتى تفهم لماذا سموها بكلمة التقوى، بكلمة التقوى. التقوى مر معنا كثير في الأربعين في الأصول ثلاث. ما معنى التقوى في اللغة؟ تفضل. وقاية، أنه يحسن اتخاذ وقاية تقيك من عذاب الله إلى آخره بفعل الأوامر واجتناب النواهي. الآن سأفجخكوا هذا اتخاذ وقاية إلى آخره حتى تفهم هذا. قال اتخاذ وقاية بينك وبين عذاب الله، سأفجخكوا هذا، هذا كمثال حتى نفهم هذا. فؤاد أحسن، هذا الشيء سبيت خنبستك أو سبيت نشوف كيف تطبش العذاب بإذن الله، كأن تقول مثلا لبست نعال أو نعالا أو النعال وقاية من الحر، تلمك للسول مثلا اللي بغلو تمد نعال، هذا النعال الفتخوتجي لا شالور، كذلك لومبر tu prends un parapluie pour protéger de كذا الى اخره. فهذه كلمه التقوى الان اي قال الشيخ الفوزان لانها تقي من قالها مخلصا لله عز وجل تقيه من النار. نعم نعم، لان من عقيده اهل السنه والجماعه ان من مات على التوحيد هو من اصحاب الجنه، هو من اصحاب الجنه ولو دخل النار، ولو دخل النار وقت معين لكن مآله إلى الجنة. فهذه الكلمة وقاية للعبد من عذاب الله عز وجل. قد يقول قائل كما قلنا من عقيدة أهل السنة أن من قال لا إله إلا الله قد يدخل النار بسبب معاصيه، وهنا لأنها تقيه من النار، فما الجمع؟ من النار أي le protège من النار. Et nous on sait qu'une personne il peut mourir, il dit la ilaha illallah, il va في النار. À une durée déterminée. ثم يخرج. يخرج c'est sûr, لكن يدخل ممكن. عندما فما الجمع بين هذا وهذا؟ من النار أحسن تقيه من الخلود هذا تقيه من الخلود فهذا الآن لأنها تقيه من النار قد يدخل هو لكن الخلود لا الخلود لمن؟ للكفر الخلود للكفر أما المؤمن لا أما المؤمن لا هذه الكلمة تقيه من الخلود في النار هذا المراد قال وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله لأنها تقي من قالها مخلصا لله عز وجل تقيه من النار فهذا سبسكي المعبل كلمة التقوى قال ولأنها تقتضي أعمال البر لأن التقوى هي أعمال البر والطاعات هذا التفسير الثاني الأول أنه تقيه من النار اللي بخطيش من النار لتزم الشوف قال ولأنها تقتضي أعمال البر نعم لأن التقوى بمعنى البر متقارب التقوى بمعنى البر وبمعنى الطاعة كل هذه الأسماء متقاربة في المعنى متقاربة ولا شك أن أعظم وأفضل الأعمال لا إله إلا الله ما الدليل على هذا؟ من يذكر دليلا أن من أفضل الأعمال بل أفضلها لا إله إلا الله الإيمان 69 شعبة من يحفظ الحديث؟ أحسنت أدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان فالدليل فالحديث واضح أن لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان وأفضلها وأفضلها وشعب الإيمان هي التقوى وهي الطاعات فلا إله إلا الله من التقوى هذا الخلاصة قال كلمة التقوى هي لا إله إلا الله لأنها تقي من قالها مخلصا لله عز وجل تقيه من النار ولأنها تقتضي أعمال البر سيأتي مقتضى معنى مقتضى لا إله إلا الله سيأتي معنا حتى نفهم هذا أكثر قال لأن التقوى هي أعمال البر والطاعات هذه الكلمة تقتضي كل أعمال البر والطاعة فهي كلمة التقوى نعم مقتضى لا إله إلا الله مر معنا أمس أي أن من قال لا إله إلا الله يقتضي ذلك أن يوحد الله عز وجل في أعماله في أعماله وهذه الأعمال هي التقوى هذه الأعمال هي التقوى قال تقتضي الكلمة تقتضي كل أعمال البر والطاعة فهي كلمة التقوى هذا قال وأيضا هي العروة الوثقى كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم قال يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو معنى لا إله إلا الله هذا يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو معنى لا إله إلا الله ونحن نبي أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى فمن يوضح لنا هذا السؤال نحن نبي أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله الآن استدل بيكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إذ هذا هو معنى لا إله إلا الله ف qu'est-ce que nous fait le lien entre le معنى qu'on a vu وهذا وهنا هو ماذا يكفر بالطاغوت يكفر بالطاغوت هو قولنا لا إله ولا إله لا معبود حق هذا نحن معنى لا إله إلا الله كنا في لا معبود حق إلا الله أي بيرسون نيريد دخادوغ إلا الله سبحانه وتعالى وهنا قال يكفر بالطاغوت يكفر بالطاغوت لا معبود بحق لأن الطاغوت لا تعبد لا يجوز قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تفضل زد ويؤمن بالله أحسنت إلا الله هذا الإيمان بالله عز وجل أي أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة والأقسام الأخرى معروفة. قال هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي أو قال أنه يكفر بالطاغوت، هذا هو معنى لا إله. نعم يكفر بالطاغوت، فمن قال لا إله إلا الله لابد أن يكفر بالطاغوت، لأن قوله لا إله سيكفر بالطاغوت، فلابد أن يكفر بالأديان الأخرى، ولابد أن يكفر بما يعبد من دون الله، ولابد أن يكفر بالطواغيت، بالطواغيت كلها. قال ويؤمن بالله، هذا هو معنى إلا الله. فمعنى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو مقتضى، هو مقتضى لا إله إلا الله، أي يعبد الله عز وجل وحده، أما المعنى تقدم. قال ولذلك سميت العروة الوثقى، هذا سيأتي معنا فيه، سيذكر معاني لا إله إلا الله سيأتي معنا، لكن هنا ننبه أن المسلم إذا أراد أن يدخل في الإسلام سيأتي معنا لابد أن ينطق أو ينطق بهذه الكلمة، يا عم قل لا إله إلا الله، قصة أبي طالب معروفة، يا عم قل لا إله إلا الله، فالنطق لابد، كذلك لابد أن يفهمها، أن يفهمها، لأن من الناس إذا يغطف في الإسلام أو يغطف في الإسلام يكفر لا إله إلا الله، فقد يقول شيء لا يفهمه، وقد أو إذا علم ما معنى لا إله إلا الله قد يرفضها، قد ما يقولها. فلهذا لابد si une personne elle veut rentrer dans l'islam, une personne elle veut se convertir إلى آخره، لابد أن يعلم معنى هذه الكلمة، ومعنى هذه الكلمة ذكرها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فلابد أن ينطق بالكلمة ويكفر بالطواغيت، يكفر بالطواغيت. أما واحد مثلا إذا رقم بالإسلام ويقول لا إله إلا الله، لكن مثلا يجي كما on a expliqué plusieurs fois اليهود والنصارى إلى آخره، je dis pas que c'est des kafirs، moi je dis لا إله إلا الله je suis un مسلم، لكن je dis pas que هؤلاء c'est des كفار، هذا لا pas لا إله إلا الله أصلا، لأن ما كفر بالطاغوت، ما كفر بالطاغوت، لأن اليهودية والنصرانية كما تعلمون أديان يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فأنت أيها المسلم لابد أن تكفر بهؤلاء وتكفرهم كما نبي في الواجبة، هذا أمر لابد من أركان لا إله إلا الله، نفي العبادة عن غير الله، النفي والإثبات. أما هذا الآن، هذا الآن ما كفر باليهودية والنصرانية وغير ذلك، فهذا لابد، هذا لابد. تكفر من هذا أخي الكريم أن لا إله إلا الله سبا مجرد لفظ، سبا إن كلمة تبخنص هكذا أبدا، لابد من اللفظ تلفظ لابد، لكن على ذي معاني وسيأتي. وبعض الناس الآن بل كثير من الناس تخبطوا في معنى لا إله إلا الله، وسيأتي معنا، بعضهم يفسرها كذا، بعضهم يفسرها كذا، بعضهم ما يعلم أصلا المعنى، بعضهم كذا، فإلى الله المشتكى. قال وأيضا هي كلمة، أو وأيضا هي كما قال الشيخ رحمه الله أي شيخ الإسلام، الفارق بين الكفر والإسلام، هذا تقدم أمس أن هذه الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام، لا ديفيرونس entre nous et le kuffar c'est هذه الكلمة، هذه الكلمة. فالسلوك في غطق في الإسلام لابد أن يحقق هذه الكلمة، لابد لابد يصح هذه الكلمة، يقولها يعني عالما بمعناها، عالما بشروطها وهكذا وهكذا، ويعمل بها. أما مجرد التلفظ فلا يغني ولا يكفي. المنافقون قالوها، المنافقون قالوها وما أغنت عنهم شيئا، لماذا؟ لأن التلفظ سينشد، المعنى والصدق الآخرين سأدخشد، فلا بد المسلم يجمع بين هذا وهذا حتى تنفع. قال فمن قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها صار مسلما. انظر قيد حفظه الله الإسلام بالعلم والعمل. قال فمن قالها عالما بمعنى عاملا بمقتضاها صار مسلما. فتكفوا من هذا الكلام أن سوف يقال لا جيغ هكذا تصفيبا. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Il y a des autres hadiths qui montrent هذه الكلمة خالصا من قلبه صدقا من قلبه. قال صلى الله عليه وسلم ويكفر بما يعبد من دون الله وقيدها بشروط ثقال كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. لا يفهم من بعض الأحاديث أن سلوك لا إله إلا الله يكفيه مدرب التلفظ. هذا سنفهم بعيد سنفهم بعيد لأن الكلام إلى معاني والكلام إلى شروط والكلام إلى مقتضى. ليس الكلام هكذا. ستجي كلام تخالف لا ينفعك. مثلا تقول غدا اجفي علي كذا وأنت تبقى هنا. الكلام لا أكن فائدة الآن لأن است مجرد تلفظ. أنت تنية ستدعي هنا اتخالفك تعمل تعمل. أو تقول أنا أحب فلان وأنت تلدتس تسبه تشتمه إلى آخره. أسكن فائدة هو حتى هو إذا باكسبتي إذا باكسبتي تجي مثلا جامنا فلان جام هذا الأخ تلبول تشتمه تسبه إلى آخره. أسكن فائدة من الكلام هذا سأكلم فارغ سأكلم فارغ. فالآن بعض الناس يقولون لا إله إلا الله إلا خالف ليل نهار. مثلا يجي لا إله إلا الله وتجده يعبد القبور ويذبح لغير الله ويسجد لغير الله ويدعو غير الله عز وجل. أسك هذه تنفعه؟ لا تنفعه. إذا جاء الكلام لا إله إلا الله معنى الكلام ما هو؟ أي يشهد على نفسه أنه لا معبود حق إلا الله. سلوك لا إله إلا الله أي يشهد أن بيرسون نو ميريت لادوراسيون سوف الله. شتخون بعض الناس يشهد هذا يدي بيرسون نو ميريت دتر ادوري سوف الله أي لا إله إلا الله. شو لو تروف إي فا ليغورج اون تون. فهذا تناقض عجيب. هذا إما إلا با كومبريز الكلمة إما إلى كمخي ويخالفها يعني يخالف الكلمة. فالإنسان إلى أبخو هذه الأمور إلى أبخو هذه الأمور لأن المخالفة بهذا الباب موجودة موجودة. بعض الناس كما بابا غيديز لا إله إلا الله والله مستعان إيش ندخل إلى دور غير الله واضح. بل المصيبة الكبرى أن العبادة لغير الله إلا بالتوحيد. هذه المصيبة. شو ندخل مثلا يذبح للشيخ فلان أو للسيد فلان أو لقبر فلان وإذا نصح اتق الله يا فلان سأسد الشرك. الله عز وجل يقول فلا تدعو مع الله أحدا. والله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأنت الآن تعبد غير الله avec tout ça هو يدي لا لا. هذا سجد التوسل هذه سشفاعة هذه سكذا هذه سكذا. tout ça لماذا؟ لأن il n'a pas compris هذا الكلام. il n'a pas compris. il dit une chose et il la خالف. يدين شوف إلا خالف واضح لأن الكلام إلى معاني. الكلام إلى معاني. ستجي كلك تجي كذا يفوك يلتزم بكذا سنو سو كلام إلى فارغ سو كلام إلى فارغ. العجيب أن في أعظم الكلام وأنفع الكلام وأحسن الكلام حصل هذا الخوف. سسال عجيب. أما في أمور الدنيا مثلا في أمور الدنيا ستجي هؤلاء مثلا خاصة dès que ça parle des dollars, ça change tout. تقول له مثلا je vais te donner 100 dollars ou 100 euros ou 100 ريال سهل. Et au lieu de lui donner 100 ريال tu lui mets واحدة. Est-ce هل سيقبل؟ أبدا أبدا. لماذا؟ لأن في أمور الدنيا هو il va s'accrocher à la معنى il va te compter à la pièce près ou le centime près. Il va dire tu m'as dit tu vas me donner كذا. Et tu lui as rien donné. Amma l'an via hada l'kalam il dit la ilaha illallah al-ma'na aynahi al-ma'na la ilaha illallah c'est que tu dois normalement t'as dit la ilaha illallah t'as dit un kalam tu dois l'appliquer et t'adore que Allah subhanahu wa ta'ala limada tu vas adorer fulan il va dire la walakin l'maqsoud kada l'maqsoud kada amma dès que c'est fait de dunya n'as-salallahu afiyah mafhoum مفهوم. قال ومن أبى أن يقولها أو قالها ولكن لم يعلم معناها أو قالها ولم يعمل بمقتضاها لم يكن مسلما حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. تقدم هذا في الشروط، أن من قال هذا الكلام، من قال لا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضاها، أي لم يوحد الله عز وجل، هذا الآن لا تنفعه. كم مراد يجي كلام اللي خالف يجي كلام له يجي كلام التوحيد يفيد الشرك إيش كسب عليه دي أبدا. كذلك المعنى لا يعلم المعنى كم يفا بيكي نشوف كي كوني با Il dit un kalam. Il ne sait pas c'est quoi. Comment il va faire l'amal? Comment il va appliquer l'amal? C'est comme s'il disait la ilaha illallah avec une langue qu'il ne connaît pas. C'est comme s'il disait la ilaha illallah avec une langue la yafhamha. La yafhamha. Et l'adjib anna ba'dan nas yafhamoun al-lugha. Ou yafhamoun yafhamoun hadil umoum lakim yukhadifu. Ça c'est min al-adjib. وسيأتي معنا أن بعض الناس قد يخالف المعنى أو لا يعلم المعنى أصلا، يخالفها بمعاني باطلة، وهذا هؤلاء ذو الشبه، هؤلاء ذو الشبه لا خالق إلا الله لا حاكم إلا الله إلى آخره، هذه ذو الشبه ما فهموا المعنى، ما فهموا المعنى. وسيأتي معنا الكلام. أما تكفير المعين كما تقدم له شروط وله موانع، والشبه والتأويل السائق له من موانع التكفير. أما الحكم العام صحيح هذا أنه سلوك يكون بالمعنى إكلاقيك بس با مسلم سبا مسلم، لكن بعض الناس دخلتهم أفكار وبسبب علماء السوء وفرق الضلال دخلهم بعض الأمور فما فهموا المعنى. هؤلاء يعلمون، هؤلاء ينصحون ويعلمون. هذه أسماء للا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، العروة الوثقى، الكلمة الفاصلة بين الكفر والإسلام. نعم ذكر أربعة، الإخلاص والتقوى العروة الوثقى والفاصلة بين الكفر والإسلام، ذكر أربعة حفظه الله. قال لأن كثير من الناس لا يهتمون بمقتضى هذه الكلمة. نعم كسكن غفة المقتضى، وما معنى المقتضى؟ ما معنى المقتضى أولا؟ صدقوا المقتضى الأوبجيكتيف الغاية. أحسنت، الذي يلزم من هذا الكلام كذا. T'as dit maintenant, je dois sortir du masjid, ça c'est un kalam. Ça va impliquer quoi? Tu vas te lever, tu vas partir. Ah. Tu dois voyager demain, ça va impliquer des choses. Tu dois te préparer, tu dois kada, tu dois monter dans la voiture, tu dois. Ah. Le kalam il a de la waz. La ilaha illallah, l'an t'as dit ce kalam, ça va impliquer des choses. An la ta'bud illallah. Si tu fais du shirk, ou naqin min naqin islam, comme t'as dit, t'as pas de la ilaha illallah, ça sert à rien. فالكلام الى دي لوازم الكلام الى المعنى. Tu dis je veux me lever, je pars à droite. Tu faut pas que tu ailles à gauche. Si tu vas à gauche, ton kalam que tu allais partir à droite, il sera rien. هذا فالكلام له معاني ومقتضى. ماذا؟ لوازم. نعم بالله الكلام له لوازم. قال لأن كثير من الناس لا يهتمون بمقتضى هذه الكلمة، مع أنهم يكثرون من النطق بها وذكر الله بها، كالصوفية الضلال هؤلاء. سيأتي الكلام أن شيخ الفوزان حفظه الله يمثل بهؤلاء الصوفية المبتدع الضلال، أنهم يكثرون من التلفظ بلا إله إلا الله، يكثرون جدا. إذا دي أذكار في الصباح أو في المساء فيها ألف أو أكثر من ألف مرة تدي لا إله إلا الله، ثم تجده مع هذا وبعد هذا تدخل مثلا في الطواف وتغنمتم أو يعبد قبر أو في السجود لغير الله. هل تنفعه؟ أبدا. يقول أجل أمليار دفوة، هذا لا تنفعه، بل سنحج عليه. قال عيسى وطلاء القرآن حجة لك أو عليك. الآن هذا يخالف ما يقول، يدين شوز ثم إلى خالف. قال فلهم أوراد صباحية ومسائية فيها لا إله إلا الله الآلاف آلاف المرات، ولكنهم يدعون غير الله، فهم لا تفيدهم شيئا، لا تفيدهم شيئا. لماذا؟ لأن إذا انشوف إلا خالف لا إله إلا الله سبا مجرد التلفظ، صغيت مجرد تلفظ المنافق سأصبح مسلم معك، يسغل في الجنة معك. لكن الله سبحانه وتعالى أخبر قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بغطان لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون الآية يشهد أنك رسول الله، فهم يشهدون بهذا، لكن الله عز وجل حكم عليهم أنهم يصبون في النار، بل يصبون في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يصبون لا إله إلا الله يصبون بحقق الشروط، ومن شروط لا إله إلا الله الإخلاص والصدق والمحبة والانقياد إلى آخره. هذه الشروط الصدق والمحبة والإخلاص أعمال قلبية. Ça te montre que la ilaha illallah c'est un kalam que tu dis avec ta langue, là qu'il a des chouroub, il y a un lien avec le cœur. Si tu dis le kalima et tu n'as pas des chouroub, maintenant tu dis le kalima et tu n'as pas d'ikhlas, elle ne te sera rien du tout. Elle ne sera rien. Illa inda al-karramiya al-dhullal. الكرامية سين فرقة من الضلال، تقدم معنا في درس العقيدة أنها سين فرقة والعياذ بالله من غلاة المرجئة، يقولون العلماء يعدونها من فرق المرجئة الكرامية، يقولون أن الإيمان قول باللسان فقط. هذا كلام خطير جدا. الإيمان كلام باللسان فقط، ولو لا تغيقت كافر تقتدي كلام الإيمان تا مؤمن، وهذا سوف يدخل المنافقين في الإسلام، لأن المنافق لدي كلمة الإيمان لكن سقل مليء بالكفر لا تنفعه. أما الكرامية عندهم أن السلوك دي الإسلام والإيمان avec sa langue c'est ça l'essentiel, c'est l'apparence, la langue tant qu'il la prononce. ولو c'est un كافر c'est un مسلم والعياذ بالله. أما عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا إله إلا الله لابد من قول ولابد من إيمان. أما هؤلاء الآن يديز لا إله إلا الله إلا خالف صلغت دكين يتلدي، لأن يديز كلام كي كنتخديزهم، يديز كلام كي سافلك با، يديز كلام يزون با لشروط يزون با الأركان يزون با المعنى. الآن المعنى لا معبود بحق إلا الله، هم يعبدون غير الله. الأركان النفي والإثبات، أي تفهم كالله عز وجل مغيث لدغاسيون وتنفي العبادة عن غير الله. Ils adorent autre qu'Allah. Ils n'ont pas, le nafi. Ma nafi, eux-mêmes, ils adorent autre qu'Allah. Al-muqtada, annaka ta'bud Allah Azza wa Jal wahdahu la sharika lah. Ils l'ont pas. Fa min ayn tanfa' haoula. Min ayn. Abadan. Abadan. Haoula, hada al-kalam, ça va être une hujja alayhim. Khassatan si sont à la ilm. Qal, fala tufiduhum shay'a, li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha. Fahum يقولونها ويقرؤونها في أورادهم ويكررونها، ولكن يدعون الموتى ويستغيثون بالمقبورين ويطيعون مشايخ الطرق الذين يشرعون لهم عبادات لهم يشرعها الله عز وجل لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله. والذي رأى ما يحصل في بعض البلدان، بعض بلدان المسلمين، يتعجب والله والكفر الصراح والشرك الواضح. تقدم معنا في القواعد الأربع بعض الكلام في هذا. وهؤلاء اللي تخوف ينطقون لا إله إلا الله ربما أكثر من ألف مرة، ألف مرة، مليون، ما أدري كم، تطلع جوني بعضهم يدي هذا اللي تخوف يقع في الشرك الصراح. ستموت أن الكلام سيكفي بعض اللي يجيب فقط. دي une chose, comprends ce que tu dis يا أخي، comprends ce que tu dis حتى tu la contredis pas، لأن tu peux dire un كلام et tu le contredis. فأنت تقول كلام خاصة هذا الكلام، هذا الكلام كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، العروة الوثقى، c'est ce chose qui te fait rentrer dans l'islam. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، الأول قال شهادة لا إله إلا الله. فأنت لابد tu comprends ce que tu dis. أما بعض الناس tu le trouves comme il a dit الشيخ يقول لا إله إلا الله ويدعو الموتى. والله بعض الناس ils visitent des قبورs et ils lui demandent des choses لا يقدر عليها إلا الله. صوف مويا فلان، قري مويا فلان، من هذه الأمور. وهذه الأمور حق لله عز وجل. فهذا قوله لا إله إلا الله إليه إلي سقر يا دي. والعجيب أن كفار قريش عباد الأوثان، عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين حالهم، كل تخوف كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله. أما هؤلاء إلا ديز إلا كنخذي، أما كفار قريش أصلا يزبابوا لله ديغ لأن يكنس المعنى. كيف سيكونوا تكسبك هذا؟ كيف كفار قريش يكنس المعنى وهؤلاء يكنس بقى؟ فضل عند من؟ نعم حتى هؤلاء قد يقول لك قائل هؤلاء عرب، لكن أحسنت أن قريش يفهمون، لكن كوبخباك جميع العرب يفهمون؟ لا، بعض العرب ما يفهم من العرب لكن لا يفهم الكلام. أما قريش لا شك أنهم كانوا من العرب ويفهمون، لكن ما الدليل على كانوا يفهمون إلى آخره؟ تفضل. نعم هذا، فماذا؟ أنا فهم الكلام ولا دليل على هذا. قالوا أنا جعلوا واحدة إن هذا لا شيء عجاب. فأحسنت، ففهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يوحدوا الله. قال عيسى وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم إذا كبخ الكلام، إذا كبخ النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إفلك قريش، إذا دخل الستاتو إذا دخل الله سل. فلهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لا شيء عجاب. فاستكبروا، إذا باكسبتي. أما الآن هؤلاء يديز لا إله إلا الله أكثر من 1000 مرة في اليوم، أكثر من 1000 مرة. ثم شلو تخوف ربما يدي لا إله إلا الله يفيد الشرك، هذا يحصل. يدي لا إله إلا الله مثلا يدي هو يسباس كده إلا دي 1000 فوا بدو كده دي يتغنى توجين طوم تقربا إلى القبر. هذا إلى أن لا إله إلا الله إلى أن يدي جميع أعماله. قال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا إلى من الخاسرين إلى بغدوس الدنيا وسوء آخرة، السيمة على هذا الحال إلى من الكفار من الخالدين في النار صلى الله العافية. ستموت. انظر لو تفقه، لو تعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتى يعمل بعلم لا نفعته. أما صلى الله عز وجل بسبب العافية بسبب علماء السوء والأفكار المنحرفة ظل بعض الناس. قال وإنما قال نعم ويطيعون مشايخ الطرق الذين يشرعون لهم عبادات لم يشرع الله عز وجل ولا رسوله، فلا يتلقون التشريع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم هذا بنفسه سد الشرك، أي يشرعون مع الله عز وجل. المسلم يأخذ دينه من القرآن والسنة الصحيحة. أما البشر الإنسان إذا خالف دين الله عز وجل لا يطاع. قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. أما هؤلاء اللي تخوف يزكوت لهم مشايخ دوتو اللي بدي لا لكم في حلال اللي حلله والعياذ بالله، اللي حرم ما حلل الله اللي حرم هذه سن عبادة كما تقدم معنا في الشرك الطاعة، هذه سن عبادة. قال وإنما يتلقون عن مشايخهم، فهؤلاء يكثرون النطق بلا إله إلا الله صباحا مساء ولا يغني عنهم نطقهم به شيئا ولا يفيدهم شيئا. نعم لأن إذا كلام كي كنت خذي فصل بسقارين. قال ومن الصوفية من لا ينطق بها كاملة، وهو بزعمهم أنهم صاروا خواص الخواص، الحقيقة صاروا ضلال من الضلال. أما خواص الخواص خواص في الضلال، أما من أين جاءهم التخصيص في هذا؟ أبدا. المسلم يدي لا إله إلا الله ويشهد لا إله إلا الله ويذكر الله عز وجل بكلام مفيد فيه ثناء، فيه ثناء، فيه تنزيه عن النقائص إلى آخره. يقول مثلا الحمد لله ثناء على الله، يقول سبحان الله تنزيه لله عز وجل من النقائص والعيوب إلى آخره. سيأتي معنا أن هؤلاء الضلال ils ont atteint un niveau, يعني, ils appellent khawas al-khawas, ils disent plus la ilaha illallah, ils disent Allah فقط. Il est le mahdour de dire Allah, Allah, Allah فقط. لماذا العلماء ينتقدون على هؤلاء؟ قد يقول قائل, ils n'ont rien dit de mal, ils disent Allah. عند من؟ أحسن ما في فائدة. Allez où la faïda que tu dises Allah, Allah, Allah. L'anna al-kalam عند العرب la bouda yakun mufi. C'est comme si moi je te dis l'an, je dis Yassine, Yassine, Yassine. Il va me dire Yassine, mada, qu'est-ce que tu veux? Imma, je lui donne une question, ou je lui dis va faire ça, ou prête-moi ça. Imma, je lui dis Yassine et je le regarde. Mada Yassine. Yassine, tu peux mettre un sub, tu peux mettre un tana, tu peux mettre un. Des masahib ba'daha. Fal'an, Allah, Allah, Allah, mada. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله عز وجل بهذا أبدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمن أفصح الناس فالرسول يجزى الحمد لله يجزى سبحان الله يجزى لا إله إلا الله يجزى لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره في ثناء أما الله الله لا حتى الكبار يجزى الله لكن يسبون يسبون فلا بد في الأفكار أن يقيد المسلم نفسه بما جاء في السنة ما جاء في السنة وهذا on expliquera demain بإذن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك مع تحية دماج افاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين